العالمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وحياكم الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لازلنا نتحدث بحول الله وطوله عن أركان الإيمان، ولا زال حديثنا ممتدا عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. ونتحدث الآن عن القرآن الكريم، عن كتاب الله الخالد المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بعد أن بينا بالأدلة الساطعة تحريف الكتب التي هي موجودة الآن بين يدي اليهود والنصارى. وتكلمت في المحاضرة الماضية عن مقدمة، أو في مقدمة سريعة عن القرآن، عن أحرف القرآن وكلماته ولغته وكتابته، وانتهينا في آخر المحاضرة عند بداية جمع القرآن، لأبين لحضراتكم اتصال السند، فإن اتصال السند من أعظم مزايا هذه الأمة، إذ أننا بينا أن التوراة والإنجيل لا سند البتة لا للتوراة ولا للإنجيل، فلقد كتبت هذه الكتب المحرفة على أيدي كثير من الكتاب على هيئة قصص وحكايات، وبينا أنه لا يوجد في مثل هذه الكتب أبدا لا تحتوي على اتصال سند ولا على اتساق ذاتي في الموضوعات. وقلنا بأن اتصال السند في القرآن وبأن اتساق موضوعات القرآن من أعظم مزايا هذه الأمة التي يجب أن تفخر بها على جميع الأمم. وأشرع من الليلة إن شاء الله تعالى في بيان اتصال سند القرآن، ولا شك أن ذلك لن يتضح لنا إلا من خلال مراحل جمع القرآن الكريم، والجمع نوعان. وركز معي جيدا في هذه المحاضرة بالذات لتقف على قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول إن الجمع للقرآن نوعان: جمع في القلوب والصدور، وجمع في الصحائف والسطور. جمع في القلوب والصدور، وجمع في الصحائف والسطور. وبينت في المحاضرة الماضية أن مرحلة الكتابة في المصاحف لابد وحتما أن تسبقها مرحلة الحفظ والوعي والجمع في الصدر. إذن المرحلة الأولى هي حفظ واستظهار القرآن في القلوب والصدور، نقل الوحي وحفظه في صدور أبناء هذه الأمة من أشرف خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يكون الاعتماد أساسا في الكتابة على الحفظ في الصدر، لأن هذا الحفظ هو أساس الكتابة بلا نزاع. فالكتابة لن تكون إلا بعد حفظ ووعي في الصدر، والحفظ والنقل هو الوسيلة، هو وسيلة جبريل عليه السلام. حفظ عمن؟ عن الله، ونقل عن الله إلى رسول الله. واسمحوا لي أن أقف بره عند هذا الموضع، إذ أن بعض الجهال، وأنا والله لا أحب مثل هذه المصطلحات أبدا، من فرط الجهل يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغالون في هذا الحب، فيزعمون بجهل أن هذا القرآن من رسول الله إلى رسول الله. كيف ذلك؟ يقول رأس من رؤوسهم: لقد نزل جبريل يوما على المصطفى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، انظر في السماء من يعطيك الوحي. فصعد جبريل فنظر، ثم عاد إليه فقال له: منك وإليك يا رسول الله. يزعمون أن جبريل كشف سترا هكذا، فوجد أن الذي يمده بالوحي هو رسول الله، فنزل بالوحي من رسول الله إلى رسول الله، فنزل إليه ليقول: منك وإليك يا رسول الله. أيها الحبيب، هذا الكلام كلام كفر صريح بين. واتفقنا قبل ذلك في دروس العقيدة أن الإنسان قد يقول قولة كفر لكن ليس بالضرورة أن يكون كافرا، وقد يفعل الإنسان فعل كفر لكن ليس بالضرورة أن يكون كافرة. ما الدليل على قولك هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. فلو سمعت رجلا يقول والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول قول ايه؟ قول شرك. لكن هل يسقط حكم الشرك والكفر على قائله؟ لا، بل لابد أن أقيم الحجة عليه وأن أبين له. وهكذا، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فليس بالضرورة أن يكون قائل الكفر كافرا، وليس بالضرورة أن يكون فاعل الكفر كافرا، إلا إذا أقمنا الحجة عليه. وقد بينت لكم قبل ذلك أن الحجة نوعان، وهذا من أنفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: الحجة الرسالية العامة، وهذه أقيمت على الناس ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحجة الرسالية الخاصة، وهذه لابد أن يقيمها على من التبس عليه أمر من الأمور، لابد أن يقيمها عليه أهل الحل والعقد من العلماء. إذ ليس كما يفهم كثير من طلابنا وأحبابنا المتحمسين، يقول: لقد أقمت الحجة على فلان. أقول له: يا أخي الحبيب، فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. أنت أقمت الحجة، لكن هل فهم الحجة من أقمتها عليه؟ مسألة مهمة جدا. ربما أتيت لتقيم علي الحجة، سامحني بجهل، بقلة علم، بانفعال، بكبر، بعدم تواضع، بعدم بيان، فلم ترفع الجهل عني ولا التأويل، ولم ترفع الخطأ، فلا زال الأمر ملتبسا علي. فإياك أن تنطلق بعد ذلك لتدق الطبل والزمر ولتقول لقد أقمت الحجة على فلان ولكنه لن يرتدع. لا، فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. فلا بد أن يفهم الحجة هذا الإنسان الذي ذهبت لتقيم الحجة عليه. ولذا نقول يجب أن يتولى إقامة الحجة من أهل الحل والعقد، ممن؟ من العلماء، من العلماء. إذن هذا القول قول كفر منك وإليك، لأن الذي يقول بهذا يدعي أن القرآن من عند من؟ من عند رسول الله. وهذا قول من؟ هذا قول من؟ قول المشركين، أليس كذلك؟ بلى، إن المشركين قد زعموا أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله كذب هؤلاء ونزلت آية محكمة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن الحفظ وسيلة جبريل حفظ عن رب العزة ونقل إلى المصطفى، يبقى القرآن ده من عند من؟ من عند الله، وليس من عند الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ثم حافظ المصطفى عن جبريل، حافظ المصطفى عن جبريل عليه السلام ونقل إلى الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. إذن الحفظ والنقل هو وسيلة جبريل من اللوح المحفوظ عن رب العزة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسيلة النبي إلى أصحابه. يقول الزرقاني: قال المحقق ابن الجزري: إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب. إن الاعتماد، خلي بالك من العبارة ديت لأن لي عليها تحفظ شوي. يقول الإمام الزرقاني نقلا عن المحقق الكبير ابن الجزري، يقول: إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب. أنا أقول الأدق والأصوب أن نقول أنه يجب أن يحفظ القرآن في الصدور والسطور معا، إنه يجب أن يحفظ القرآن في الصدور والسطور معا، فلا ثقة لنا، خلي بالك من الكلام بقى، التعليل اهو، لا ثقة لنا في حفظ حافظ للقرآن حتى يوافق حفظه الرسم الكتابي الذي اتفق عليه أصحاب النبي. لا ثقة لنا في حفظ حافظ، يعني من ايه؟ من صدره، إلا إذا وافق حفظه الرسم الكتابي الذي اتفق عليه أصحاب النبي. ولا ثقة لنا في كتابة كاتب إلا ما وافق ما أجمع عليه في الصدور أصحاب النبي. واضح العبارة المهمة دي؟ عبارة في غاية الدقة. يبقى إذا لابد للقرآن من إيه؟ من جمع الصدور وجمع الإيه؟ السطور. وحيتبين لنا كده جزئية جمع السطور دلوقتي في غاية الوضوح والجلاء، لأنها مهمة جدا، يعني لا يمكن أبدا أن يقتصر على حفظ الصدور. حد يقدر يقول لي ليه؟ بمثال عملي. أحسنت، اديني مثال، اديني مثال. قتل القراء فين؟ في اليمامة. هبين دلوقتي. يبقى لابد إذن من حفظ الايه؟ الصدور وحفظ السطور. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعى وحفظ عن ظهر قلب، لأن كلمة الجمع يراد منها تارة الحفظ والاستظهار في الصدر، ويراد منها تارة كتابة أحرف وكلمات القرآن. المعنى الأول والثاني صحيح، يعني الجمع القرآن يراد بكلمة جمع القرآن الحفظ في الصدر عن ظهر قلب، ويراد بها كذلك إيه؟ جمع القرآن في سطور، في كلمات وحروف، كتابة الرقاع والجلود والأحجار إلى غير ذلك مما وضحت في المحاضرة الماضية. ولا شك يا إخوة أن مرحلة الجمع في القلوب والصدور مرت بعدة مراحل. أولا جمعه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من المحاضرة الرقيقة دي، أصل القرآن ده عظيم جدا، وبكل أسف الأمة إلى الآن إلا من رحم ربك تجهل عظمة وقدر القرآن. لماذا؟ لأنها جهلت قدر منزله جل جلاله. لو جاءك كتاب من مسؤول، كتاب أي مرسوم أو خطاب، لو كان الكتاب من رئيس أو رئيس وزراء أو ملك من الملوك، لا أكون مبالغا إن قلت ربما يبروز الإنسان هذه الرسالة ويعلق هذا البرواز بالحجم الكبير، يعتز بالكتاب لأنه يعتز بهذه الكلمات، لأنه يعتز بمرسل الكتاب أو الخطاب. فأقول الأمة جهلت قدر القرآن لأنها جهلت قدر الرحمن. وإن فضل القرآن على فضل على كلام البشر كفضل الله على خلقه، وإن فضل القرآن على كلام البشر كفضل الله على خلقه. فالقرآن جمع ابتداء في قلب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى من مراحل الحفظ في الصدور والقلوب، والجمع هنا كما ذكرت بمعنى الحفظ والاستظهار، يعني يحفظ النبي القرآن عن ظهر قلب. ووجد منذ عصر المصطفى من يحفظ القرآن كما سأبين الآن عن ظهر قلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم تحثه على التلاوة القراءة وليس الكتابة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي أمي. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا يكتب، ولا يتلو؟ يتلو عليهم آياته. يبقى هذا أمر بالإيه؟ بالتلاوة. ونزل قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. فهذا أمر بالإيه؟ بالترتيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حافظ عن جبريل عن رب العزة، وكانت همة النبي في أول الأمر أن يحفظ، وبعد أن يحفظ يبلغ من يكتب، ممن؟ من أصحاب النبي، من كتاب الوحي. خلي بالك معي. يقول الشيخ الزرقاني: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت همته بادئ ذي بدء منصرفة إلى أن يحفظ القرآن ويستظهره ثم يقرأه على الناس ليحفظوه ويستظهروه. يقول: ضرورة أنه أمي بعث في الأميين، ومن شأن الأمي أن يعول على حافظته فيما يفهمه فيما يهمه أمره ويعنيه استظهاره وجمعه، خصوصا إذا أوتي من قوة الحفظ والاستظهار ما يسر له هذا الجمع والاستحضار. بل ويقول عن الأمة التي بعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن كانت أمة متمتعة بخصائص العروبة الكاملة التي منها سرعة الحفظ وسيلان الأذهان، حتى كانت قلوبهم وعقولهم سجلات أنسابهم وأيامهم، وكانت حوافظهم دواوين شعرهم ومفاخرهم، حتى جاء القرآن فبصرهم بقوة بيانه وأخذ عليهم مشاعرهم بسطوة سلطانه، واستأثر بكريم مواهبهم في لفظه ومعناه، فخلعوا عليه حياتهم حين علموا أن القرآن هو روح هذه الحياة. كلام جميل. دكتور دراز رحمه الله يعمق هذه المعاني الرقراقة فيقول: نقرأ في القرآن ذاته أنه ليس من عمل صاحبه اللي هو من؟ صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، اللي هو مين؟ جبريل. ذلكم هو جبريل عليه السلام، تلقاه من لدن حكيم عليم، ثم أنزله بلسان عربي مبين جل وعلا على قلب محمد الأمين، فتلقنه محمد صلى الله عليه وسلم كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصا من النصوص، ولم يكن للنبي فيه عمل بعد ذلك إلا أن يعيه ويحفظه ثم يبلغه ثم يبينه ويفسره ثم يطبقه وينفذه ثم يدعو غيره إلى تنفيذه وتطبيقه. مراحل واضحة؟ طيب، فالآيات كما ذكرت نجد أنها تحث النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة وعلى الترتيل وعلى التبليغ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالإيه؟ بالقراءة. ورتل القرآن ترتيلا، أمر بالإيه؟ بالترتيل. واتل ما أوحي إليك من ربك، أمر بالإيه؟ بالتلاوة. قراءة، تلاوة، ترتيل. بل إن الله جل وعلا وعد النبي بأنه لن ينسى آية من القرآن. وهذا فضل الله جل وعلا، الله سبحانه وعد النبي أنه لن ينسى آية من القرآن، ووعد الله نبيه بأنه سيجمع له القرآن في صدره، ووعد الله نبيه بأنه سيعلمه قراءة القرآن. إذا وعده بعدم النسيان، ووعده بالقراءة، ووعده كذلك إيه؟ بجمعه في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. يا الله، سنقرئك فلا تنسى. قد يرد علي طالب علم نبيه ويقول: فلقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نسي يوما في الصلاة. أليس هناك تعارض ظاهري بين النص النبوي الصحيح والآية سنقرئك فلا تنسى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي بأمر الله عز وجل ليبين للأمة حكما شرعيا في كيفية رد المأموم على الإمام إن ارتجت عليه القراءة. نسي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، ما ردتنيش ليه يا أبي؟ عشان نبين الجواز. الله، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العصر في رواية ركعتين، ولما أنهى الصلاة جلس على سلم المنبر مغضبا، وجلس الصحابة فسأله رجل استحيا عمر واستحيا الصديق، لم يتكلم أحد، لأنهم كانوا يعرفون قدر رسول الله وجلال رسول الله. والله كان الواحد منهم يستحي أن يسأل رسول الله بعدما نزلت آيات سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت هذه الآيات فارتعدت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد كان النبي يسألهم عن الشيء المعلوم لهم يقينا فلا يجيبون عليه صلى الله عليه وسلم. هل تتصور هذا؟ لك أن تتصور جلال وقدر النبي في قلوب هؤلاء. النبي يسألهم في مكة في يوم العيد، عيد الأضحى، وهم في الحج، يقول عليه السلام: أي شهر هذا؟ الصحابة يسكت، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. شوف الجمال في الرب. هل فيه مخلوق يدعي أن الصحابة لا يعلمون أنهم في شهر ذي الحجة وهم بملابس الإحرام؟ إنه الأدب. فيقول النبي: أليس ذا الحجة؟ فيقولون: بلى هو. فيقول عليه الصلاة والسلام: أي بلد هذا؟ أو أي بلد هذا؟ عذرت، أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فيقول الصحابة: الله ورسوله أعلم. قل: أليس البلد الحرام؟ فيقولون: بلى. في أي يوم هذا؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول: أليس يوم النحر؟ فيقولون: بلى. إنه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم حديث أنس: كنا نستحي أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله عن الشيء فيجيبه ونحن نسمع، وإحنا خلاص نخاف. أدب عجيب. ولذلك ابن القيم لما علق على آية الحجرات قال إيه؟ يا الله، قال: إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل، فكيف بمن قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله؟ وأنا أقول لابن القيم: لله درك، فكيف لو عشت زمانا لا يقدم فيه القول والفعل على قول وفعل رسول الله، بل يتهم فيه هدي رسول الله ويستهزأ فيه من شريعة رسول الله، وتتهم شريعة رسول الله بالجمود والرجعية والتأخر والتخلف وعدم قدرتها على مسايرة مدنية قرننا العشرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واملأ قلوب أبنائها بعظمتك وهيبتك وجلالك وبحب سابق لنبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعده الله بعدم النسيان: سنقرئك فلا تنسى. خلاص القرآن كله في قلبك، مش هتنساه، لكن ممكن يقرأ القرآن ويقرأ في التلاوة، أمر بشري، يعتريه ما يعتري البشر، لكن القرآن كله في صدر النبي لن ينساه. ويقول سبحانه وتعالى: يا سلام، آية عجيبة جدا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني فين؟ في صدرك. إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه. وقرآنه هنا بمعنى قراءته. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ايه الحكاية دي؟ يقول الشيخ الزرقاني رحمه الله: بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حفظه او حبه لحفظ القرآن انه كان يحرك به لسانه في اشد حالات شدته، وهو يعاني ما يعانيه من الوحي. الوحي كان ثقيلا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرودة. من شدة الوحي ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ثقيل. ففي هذه اللحظات والمعاناة والشدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بسرعة ليحفظ عن جبريل عن رب العز. يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك استعجالا لحفظه وجمعه في قلبه مخافة أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف. وما زال صلى الله عليه وسلم كذلك حتى طمأنه الله جل وعلا بأن وعده بأنه سبحانه سيجمع له القرآن في صدره وسيسهل له قراءة لفظه ويعتريه ما يعتري البشر، لكن القرآن كله في صدر النبي لم ينساه. ويقول سبحانه وتعالى، يا سلام، آية عجيبة جدا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني فين؟ في صدرك. إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه، وقرآنه هنا بمعنى قراءته. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إيه الحكاية دي؟ يقول الشيخ الزرقاني رحمه الله، بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حفظه أو حبه لحفظ القرآن أنه كان يحرك به لسانه في أشد حالات شدته وهو يعاني ما يعانيه من الوحي. الوحي كان ثقيلا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرودة من شدة الوحي. ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي ثقيل. ففي هذه اللحظات والمعاناة والشدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بسرعة ليحفظ عن جبريل عن رب العز. يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك استعجالا لحفظه وجمعه في قلبه مخافة أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف. وما زال صلى الله عليه وسلم كذلك حتى طمأنه الله جل وعلا بأن وعده بأنه سبحانه سيجمع له القرآن في صدره وسيسهل له قراءة لفظه وفهم قراءته وسيسهل له قراءة لفظه وفهم معناه، أي سيسهل له فهم معناه. فقال ربنا جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صلى الله عليه وسلم، أقف عند هذه الآية، وقل رب زدني علما. أمر من الله لنبيه المصطفى أن يظل النبي يطلب الزيادة من العلم أبدا، لأن الأمر مطلق لا زمن لانتهائه. وقل رب زدني علما. أفيأمر الله نبيه بطلب الزيادة من العلم ويخرج علينا من طلاب العلم من يدعي أنه بلغ في العلم منتهى؟ اوعى تغتر، حط مناخرك في الطين. ودايما بركز على الجانب ده، لأن كثيرا من طلاب العلم يقرأ الواحد منهم كتابا أو كتابين فيتأسد ويتنمر، يجعل من نفسه نمرا أو أسدا في المجالس. يبقى عاوز يلفت كل الأنظار، يقول أنا صدر المجلس، حب الجاه، حب الرئاسة، حب الزعامة، حب الصدارة، مرض يقتل قلب طالب العلم وهو لا يدري، يدمره. لا تغتر أبدا. إن تعلمت اليوم مسألة فأنت جاهل، لأنك بالأمس كنت جاهلا بها. والعلم لا يضيع بركته إلا الكبر. رجل على علم متكبر، مغرور، منتفخ، منتشي، لا خير فيه ولا بركة في علمه، إذ أن العلم الحقيقي هو الذي يورث صاحبه الذل لله، وهو الذي يملأ قلب صاحبه خفض جناح الذل لخلق الله. أسأل الله أن يرزقنا الذل له والتواضع لخلقه. وما أحلى أن يتواضع المعلم لطلابه بصفة خاصة، وفي الوقت ذاته أذكر الطلاب إن وجدوا شيخا من شيوخهم في وقت من الأوقات معكر الصفو استقبل طالبا من الطلاب بوجه مكفهر فليلتمس الطالب لشيخه ألف عذر، فإنه إنسان بشر له مشكلاته وله حاجاته وله ضروراته، ولا ينبغي أن نرفع هذا الشيخ إلى مرتبة الذي لا يخطئ، فهو بشر يخطئ ويصيب، وزمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فخير الأمور الوسط في كل شيء، أسأل الله أن يرزقنا الوسطية والاعتدال. إذن يا إخوة، جمع النبي القرآن في صدره في قلبه الطاهر الشريف، وكان سيد الحفاظ في عصره ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمور القرآن ومن غير أمور القرآن، وكان يحيي الليل بالقرآن، وكان جبريل يعاود النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة يقرأ النبي عليه القرآن، وفي العام الذي توفي فيه قرأ النبي القرآن على جبريل مرتين صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة أنه أسر إلى فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وقال: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني القرآن في هذا العام مرتين، وما أراه إلا أنه قد اقترب أجلي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون كما ذكرت أنه أسر لفاطمة بهذا السر في فراش الموت عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى المرحلة الأولى هي مرحلة جمع القرآن في صدر من؟ صدر النبي عليه الصلاة والسلام. حفظ النبي القرآن وقام ليبلغ النبي ما حفظه من القرآن إلى أصحابه رضوان الله عليه، وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل حفظ القرآن. فين؟ في القلوب والصدور، لسه احنا في المرحلة دي. يبقى أول طرف في المرحلة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، عن جبريل عن رب العز، النبي عليه الصلاة والسلام حفظ ثم بلغ لأصحابه، فحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقف مع هذه المقدمة الهامة قبل ما أتكلم عن حفظ الصحابة، قف مع هذه المقدمة الهامة. أقول من الأمور البديهية أن العرب كانوا يعتمدون في نقل علومهم على الرواية والحفظ، وهذا أمر مقرر بصفة خاصة عند دارسي الشعر والأدب الجاهلي، كانوا يعتمدون على، كان عندهم ذاكرة قوية جدا، يعني كان، هل تصدق أن منهم من كان يحفظ المعلقة؟ المعلقة كان بيت شعر، كان أكثر من 1000، لا يقل عن 1000 بيت من الشعر. هل تصدق أنه كان من هؤلاء من يحفظ المعلقة إذا قرأت أمامه مرة واحدة؟ شيء عجيب جدا. ولا تستكثر ذلك، فإن بيننا الآن من الآلات الحديثة من يحفظ ملايين الأبيات في لحظة، والذي سخر هذا الإنسان ليصنع هذا الجهاز الواعي كالكمبيوتر، الله عز وجل الذي خلق الإنسان ليصنع هذه الآلة هو الذي خلق العقل الذي وهب القدرة على تصنيع هذا الجهاز، لكن الإنسان ينسى دائما. يعني يقول لك سبحان الله الكمبيوتر ده، ايه ده، ايه الحافظة دي، يحفظ كم مليون معلومة، وسبحان الله يتغافل ويتجاهل الإنسان المغرور المخادع الناسي أن الذي صنع هذا الجهاز أصلا هو من خلق الله، هو أنت أيها الإنسان، عقلك، العقل البشري خلق من؟ خلق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي صنع هذه الأجهزة. وأنا أقول دائما بأن الإنسان قد وعده الله بأن يحيط بشيء من علم الله بالقدر الذي يريده الله في الوقت الذي يريده الله. قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإذا ذكرنا خطة الاستنساخ بأن العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان، كلما اكتشف الإنسان علما ازداد إيمانه لو كان من العقلاء، لو كان من المنصفين. العلم لا يدعو إلى الابتعاد عن حظيرة الإيمان أبدا، فإن نور الوحي لا يطمس نور العقل بل يزكيه ويقويه ويباركه، شريطة أن يعرف العقل قدره وحدوده ومجاله الذي ينبغي أن نكرمه بالقدر الذي أراد الله عز وجل له من التكريم، حتى لا نشطح بالعقل البشري والإدراك البشري في مجال غير مجاله الذي أراده الله عز وجل له، فنصل في النهاية بغير دليل ولا برهان إلى تيه وكفر وضلال، فنؤله العقل والإدراك البشري من دون الرب العلي سبحانه وتعالى. فإنني قرأت للعلمانيين في قضية الاستنساخ من يقول: إننا نعيش الآن عصر المعجزات، ولا أقول معجزات الأنبياء بل معجزات العلماء. معجزة، وأنتم تعلمون أن المعجزة لا تكون إلا لإيه؟ لنبي. فالزمن المعجزات انتهى، لكن كشف علمي ماشي لا حرج، إنما تقول معجزة، المعجزة لا تكون إلا لمين؟ للأنبياء صلوات الله عليهم جميعا. فكان الواحد منهم يحفظ المعلقة، وكان منهم من يحفظ المعلقة مرتين، وكان منهم من يحفظ المعلقة من ثلاث مرات، وكان منهم من يحفظ المعلقة من أربع مرات. ومن أطرف ما قرأت أن أميرا للمؤمنين كان يحفظ المعلقة من مرة، وكان عنده خادم يحفظ المعلقة مرتين، وكان عنده أمة تحفظ المعلقة من ثلاث مرات. فكان الشعراء يقتاتون بأشعارهم، يكتب الشاعر العملاق الكبير المعلقة ويذهب إلى أمير من الأمراء ويقف في ساحته ويلقي المعلقة فيمنحه الأمير الأموال الطائلة. فكان يذهب إلى هذا الرجل ويلقي المعلقة فيقول له إنها قديمة، لأنه سمعها فحفظها، سبحان الله. فيجن الشاعر فيقول: ألا تصدق، اسمع مني. فيتلو عليه ويقرأ عليه المعلقة فيذهل الرجل، لا أول مرة، ده أول ابتكار، ده القصيدة بكر. فيزداد جنونه فيقول: ألا تصدق، هل أبين لك أنها قديمة؟ فيأمر خادمه الذي حفظ مرتين فيقوم فينبري فيقرأ المعلقة. وهكذا يعني كان عندهم سبحان الله، كانوا لا يعتمدون إلا على هذه القرائح الصافية جدا، صفاء البيئة التي كانوا يعيشون فيه. ما كانش لا تلفزيون ولا صور خليعة تطبع على القلوب فتكون على القلوب الران، ولا هذه الفتن، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. كانت القلوب والأذهان صافية، صفاء البيئة التي يعيشونها. الصحابة رضي الله عليهم، مقدمة مهمة جدا قبل ما أتكلم عن حفظ الصحابة القرآن، بقول إن العرب كانوا يعتمدون على الإيه؟ على الرواية والحفظ والنقل. دكتور شوقي ضيف يقول: ومن يرجع إلى شعرهم، أي إلى شعر العرب، يجد شعراءهم يذكرون دائما الرواية وأنها وسيلة انتشاره في القبائل، فهي الوسيلة التي كانوا يعرفونها. وهكذا كان الخلف دائما ينقلون عن السلف، حتى صار الحفظ والنقل عندهم ملكة وسجية لا تتوفر لغيرهم. الحفظ أصبح ملكة. وخلي بالك فيه ما شاء الله، الشافعي رحمه الله يعني وردت آثار عن شدة حفظه غريبة جدا، يعني بلغ من شدة حفظه أنه كان يضع يده على الصفحة التي لا يقرأ فيها، سبحان الله. لما أراد أن ينطلق ليتلقى العلم الشرعي، حينما قابله أحد بني أعمامه وقال: يا شافعي، إني أرى لك عقلا وفطمة وذكاء، بعدما ذهب إلى قبيلة بني هذيل وتلقى علوم العربية، وكان الشافعي بليغا فصيحا فهو عربي أصيل. فلما نظر إليه أحد بني عمومتي قال: يا شافعي، لا أرى أن يعني أن أرى أن تزين هذه العربية بعلم شرع. فقال له الشافعي: على يد من أطلب؟ قال: على يد مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فقبل ما الشافعي الشاب الصغير اللي ما كانش لسه بلغ 16 سنة، قبل ما انطلق إلى المدينة المنورة عشان يطلب العلم على يد مالك بن أنس إمام دار الهجرة، سأل الإمام مالك ده له كتب؟ قالوا آه. له إيه؟ قالوا الموطأ، موطأ الإمام مالك. فذهب الشافعي التلميذ الصغير النجيب إلى رجل بمكة شرف الله واستلف منه الموطأ، عندوش، قال له بس أسلفني الموطأ كده عدة أيام. فأخذ الموطأ وعكف عليه فحفظه عن ظهر قلب في 16 يوما. موطأ الإمام مالك حفظه عن ظهر قلب 16 يوم. وذهب إلى مالك فجلس بين يديه، وكان واخد معه واسطة أحد علماء مكة. فلما دخل الشافعي على مالك رحمه الله وقرأ عليه الموطأ من حفظه يقول: فكلما نظرت إلى مالك هبت مالكا. أن الإمام مالك كانت له هيبة، عمامة، وكان لا يجلس أبدا ليحدث عن رسول الله إلا إذا كان في أجمل هيئة وأبهى حلة، لا تحدث أبدا من قال الله قال الرسول إلا إذا لبس أجمل ما عنده ولبس عمامته وطيب لحيته وسرح اللحية مشطها وجلس وحدث. فكان الذي ينظر إلى مالك يهابه. يقول: فلما نظر كلما نظرت إليه تهيبت مالكا وهو يقول لي زد يا فتى. الإمام مالك بيقرأ من حفظه، فالإمام الشافعي بيقرأ من حفظه، الإمام مالك معجب به فقول له زد يا فتى، كلمة فتى، زد يا فتى. يقول: فأقرأ، زد يا فتى، فأقرأ. يقول: حتى أنهيت الموطأ عليه من حفظي في 3 أيام. قعد يسمع موطأ والإمام مالك معجب، وفي الأخير قال له الكلمة المشهورة، قال: يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يجي الشباب مش قادر احفظ حديث، بحضر الجمعة اطلع المنبر يرتج علي، لان الوعاء عاوز طهارة، وعاء العلم عاوز يتطهر ينقى. معاصي لها غبش ولها ظلام ولها سواد في القلب، كما قال ابن عباس: ان للمعصية سوادا في الوجه، اعوذ بالله، والله ظاهر تظهر عليه، ان للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، وإن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. إذن يقول: إن شعراء القبيلة الواحدة، اللي هو الدكتور شوقي ضيف، إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروي خلفهم شعر سلفهم، ونص القدماء على ذلك في غير شاعر. يعني كانت القبيلة الشاعر السابق يحفظ عنه شعر معاصر وينقل عنه، ما كانش فيه إيه؟ كتابة. ويقول أبو عبد الله محمد ابن سلام الجمحي البصري: إذا اختلف الرواة وقالوا بآرائهم، وقالت العشائر، جمع ايه؟ عشيرة، بأهوائها، فلا تضع الناس في ذلك إلا الرواية عمن تقدم. يعني الناس يقدمون الايه؟ الرواية على القول بالآراء والأهواء. إذا الرواية عندهم كانت ايه؟ أصل من أصول النقل. كلام ده مهم أوي اللي هأصل عليه بعد كده كلاما هاما جدا. يقول: هذا هو دينهم وتلك سجيتهم بالنسبة للشعر والأدب، فماذا عسى أن يكون حالهم بالنسبة لكتاب يعلمون أنه دستور حياتهم ومركز دينهم وفيه سعادة الدنيا والآخرة؟ ماذا عساهم أن يتلقوا هذا الكتاب؟ لا شك أنه سينال من العناية بحفظه واستظهاره ونقله ما لم ينله فن من فنون علمهم من قبل. وقد قدمت للصحابة بالذات بهذه المقدمة حتى نعلم أن مسألة الحفظ والنقل والرواية ما هي إلا طبيعة لازمت العرب قبل الإسلام وامتدت جذورها مع الإسلام. يبقى إذن مسألة الحفظ والنقل كانت سجية عند الإيه؟ عند العرب، فازدادت مع الإسلام بالنسبة لكتاب الله عز وجل بالنسبة للقرآن الكريم. فالصحابة رضوان الله عليهم كان كتاب الله في المحل الأول من عنايتهم، يتنافسون في استظهاره وحفظه ويتسابقون إلى مدارسته وتفهمه ويتفاضلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون من كتاب الله جل وعلا. وربما كانت قرة عين السيدة والمرأة منهم من نساء الصحابة أن تتزوج برجل يحفظ القرآن، بل كانت تطلب المرأة مهرا لها ألا وهو القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى الواحد منهم إن داره بعدت، يبعث إليه من يعلمه القرآن. وإذا مررت في الليل على منازل أصحاب النبي سمعت لها دويا بالقرآن. الصحابة رضي الله عليهم في البيوت في الليل كنت تسمع لبيوتهم دويا بكتاب الله جل وعلا. بل روى البخاري من حديث سهل بن سعد أقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة حثا على حفظ كتاب الله جل وعلا، وها أنا ذا أذكر نفسي وأحبابي من طلاب العلم الليلة بالجد والرجولة في حفظ كتاب الله. عاهد ربك من الليلة أن تنهي نصف القرآن في هذه الأجازة المقبلة. إن ألزمت نفسك واستعنت بالله عز وجل أعانك الله، لا تضيع وقتك. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالنبي كان حريصا على أن يحفظ الصحابة القرآن عن ظهر قلب، وكان يزوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بما يحفظ من القرآن. روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص برسول الله، يعني لا ينبغي لامرأة في هذا الزمان أن تذهب لرجل لتقول له لقد وهبت نفسي لك، هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إليها وأطرق، فقال صحابي من جلساء النبي بعدما شعر أنه لا حاجة للنبي فيها، فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمعك شيء، يعني معك مهر؟ قال لا. قال له اذهب فالتمس شيئا. فعاد ولم يأتي بشيء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الرجل لا أجد إلا إزاري، الإزار، وأنتم تعلمون أن الإزار هو الذي يغطي الجزء الأسفل، فسبحان الله هل تتصور؟ قال لا أملك إلا إزاري. فقال له النبي لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، صلى الله عليه وسلم. شوف اللطف والخلق. فقال اذهب فالتمس شيئا، شوف، ولو خاتما من حديد. يا سلام، فين الأخوات يستمعن إلى كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ النهاردة بعض الأخوات اشترطنا الخمس أوض خمس. فقال النبي اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فعاد الرجل وقال لم أجد حتى ختم فرصه ملقاش حديد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي صورة كذا وكذا، يعني ما انش حتى الايه القرآن كله، معي صورة كذا وكذا. فقال المصطفى زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية على ان تعلمها القرآن. اود ان ابشر اخواني واخواتي انني كنت في محاضرة لن اذكر البلد، ذكرت هذا الحديث ثم قلت: أين المسلمة الآن التي تقول لمسلم زوجتك أو مهري القرآن؟ لأن احنا قلنا الوهب ده بقى ليس إلا للنبي. فكانت المفاجأة، قلت: لو وجد الإنسان هذه المرأة لن يتأخر. وكانت المفاجأة بعد انتهاء المحاضرة أن اعترضني أخ مع أخت منتقبة، فقال: يا أخي لنا مسألة. قلت: تفضل. قال: لقد ذكرت في المحاضرة الآن أن لو وجدت أختا تقول بأن أنها تقبل أن مهرها القرآن لن ترفض. قلت: نعم. وإذ بي يقول: هذه أختي وقد نادت علي بعد المحاضرة وقالت أنا مستعدة، فوضعتني في حي صبي. أقول هذا من باب أن الأمة لا تخلو أبدا من الفضلاء والفاضلات، من الفضلاء الذين ينهجون نهج رسول الله، ومن الفاضلات اللائي يتبعن الفاضلات من الصحابيات الجليلات. أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا، إنه على كل شيء قدير. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بحفظ القرآن ويزوج أصحابه بما معهم من القرآن الكريم، وحفظ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير، جمع غفير، منهم أبو بكر رضوان الله عليه، عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه جميعا، وعثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن السائب، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة. كل هؤلاء كانوا يحفظون كتاب الله كله. شوف العظمة، وخلي بالك كل دول حافظوا القرآن في سن متأخرة، إلا القليل زي ابن عباس، عبد الله بن الزبير، عائشة في سن مبكر شباب، عبد الله كان سنه لسه صغير، ابن عباس عبد الله بن الزبير وعائشة، لكن معظم الصحابة كانوا في سن متأخرة رضوان الله. حفظ كتاب الله جل وعلا، حفظ القرآن، دول من المهاجرين ومن الأنصار، حفظ القرآن كله من أصحاب النبي: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأنس بن مالك وغير هؤلاء، حفظ القرآن كله. بل إن الذين حفظوا من القرآن، حفظ القرآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرين، حتى كان عدد القتلى منهم ببئر معونة وفي يوم اليمامة 40 و100 اللي قتل، فقط قتل 140 من أصحاب النبي ممن يحفظون القرآن. قال القرطبي: قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد رسول الله ببئر معونة مثل هذا العدد، يعني قرابة 140 يحفظون كتاب الله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أقف وأكتفي بهذا القدر حتى لا أشق على أحبابي، وأكمل إن شاء الله تعالى هذه المحاضرات القيمة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وربما تطول كما وعدت، فما أحلى أن تطول وقفتنا مع كتاب الله جل وعلا لنقف على عظيم قدره، وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.